فهذا فيه تأييد لكونه على حق. ثم إن فيه أيضا دفع ضرورة، دفع ضرورة، والله سبحانه هذا يجيب دعوة المضطر. على كل حال، إذا سأل الإنسان ما يخالف السنن الشرعية أو الكونية فهذا من باب الاقتداء. هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول هو وبدون دعاء، لكنه آية للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كونه آية للرسول عليه، ولهذا عدوه في آية الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدوه في كرامة أبي طلحة. لولا أن الرسول جاء وبرك على الطعام ما حصل هذا. نعم. الشهادة يا أمي نكر النظام هنا في الحديث هذا العموم من لحظة كل فإذا قلتم ذلك المشار إليه عباد الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول هل قول هذا عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح، فدل ذلك على أن مثل هذا التركيب المضاف إلى معرفة يفيد العموم. اقترح إن شاء الله هذه ما اقترحها. إن شاء الله هذه. ها؟ تحقيقة لا تحقيقة طيب. نعم. ترى هذا بدأ تصيح. نعم. يعني مسجل لا يحسبونه بعد اللي يسمونه رجال يصيب. نعم. ترجع لي نعم. إيه هذا دعاء نبي، دعاء نبي جعل سأل الله أن يجعل له علامة تحقق ذلك، مثل ربي أرني كيف تحيي الموتى بالضبط، ليطمئن قلبه. هذا سأل الله آية ليطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى سيرزقه ولدا. الإنسان يسلم يسلم إيش؟ يسلم. هذه وردت في غير هذه المسألة المصرحة، وردت في غير هذه المسألة. هذه فقد يكون للتعليق، يعني ما قال صلى الله عليه وسلم وضع يداه ثم علمني، الظاهر أنه ينسبه لأجل تعليمه، لكن وردت أيضا في المصرحة الأخذ اليد. بالنسبة للخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، خطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه مثل هذا استحضار من باب الصفاء. لا لأن يمكن هذه عاد نتأمل إن شاء الله بعد ما نأتي إليها. وقرأ وعيد وقرأ ومن دخل في فرض موسع فرض قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستفادة من هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع، وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه، بل يجب عليه أن يعلمه الناس، لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية، لكن أمور لفرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به.